Thank you. اشوف منكم عايش بيكم ويبعدوا الناس عنكم برضو شريكم قلب اللي مهما يشوف منكم عايش بيكم ويبعدوا الناس عنكم برضو شريكم مالوش غير انتم احبابه انتو هنا وانتو عذابه قلبي